سورة العاديات. سورة العاديات. سورة العاديات. سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات. والعاديات. والعاديات ضبحا. فالموريات. فالموريات. فالموريات قدحا. فالموريات قدحا. فالمغيرات. فالمغيرات. فالمغيرات. فالمغيرات صبحا. صبحا. فالمغيرات صبحا. ليس فالمغيرات، لم أقل لك فالمغيرات، فالمغيرات صبحا. فالمغيرات صبحا. فالمغيرات. فالمغيرات صبحا. صبحا. فالمغيرات صبحا. فالمغيرات صبحا. فأثرنا. فأثرنا. فأثرنا به. فأثرنا به نقعا. فأثرنا به نقعا. فأثرنا به نقعا. فأثرنا به نقعا. فواسطنا. فواسطنا. فواسطنا به. فواسطنا به. فواسطنا به جمعا. إنا الإنسان. إنا الإنسان. إنا الإنسان لربه. إنا الإنسان لربه. لك نود. لك نود. وإنه. وإنه. وإنه على ذلك. وإنه على ذلك لشهيد. وإنه على ذلك لشهيد. لشهيد. لشهيد. لشهيد. لشهيد. وإنه. وإنه. لحبي. لحب الخير. لحب الخير. وإنه لحب الخير. وإنه لحب الخير. لشديد. لشديد. لشديد. لشديد. أفلا. أفلا. أفلا يعلم. أفلا إذا بعثر. إذا بعثر. إذا بعثر. إذا بعثر. إذا بعثر. إذا بعثر. بعثر. بعثر. بعثر. بعثر. ما في القبور. ما في القبور. بعثر ما في القبور. في القبور. في القبور. وحصل. وحصل. وحصل. وحصل. وحصل. وحصل. ما في الصدور. ما في الصدور. وحصل ما في الصدور. وحصل ما في الصدور. ما في الصدور. ما في الصدور. إن ربهم. إن ربهم. إن ربهم بهم. إن ربهم بهم. يومئذ. يومئذ. لخبير. لخبير. إن ربهم بهم. إن ربهم بهم. إن ربهم بهم إن ربهم بهم يومئذ لا خبير يومئذ لا خبير يومئذ لا خبير يومئذ لا خبير أحسن ثلاثة والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لا خبير أحسنتم يلا قفوا نقرأ السورة كاملة من بدايتها إلى النهاية أحسنتم إلى آخرها يلا انتظر واحد اثنان ثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات ضبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إلا الإنسان لربه لك نور وإنه على ذلك لشهيد أحسنتم يلا نعيد مرة ثانية بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات أعيد فذر خطأ من قال فالمغيرات من قال هكذا صححتها لكم عدة مرة ليس فالمغيرات خطأ فالمغيرات الراء نرققها راء وليس راء هذه الراء نرققها نعيد من البداية بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرنا به نقعا فواسطنا به جمعا لك نود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد نفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم به يومئذ لا خبير الصف الثاني اقرأوا لا اقرأوا من البداية اجلسوا أنتم الصف الأول اجلس تابع في المصحف تابع من الكتاب لكي لا تخطئ واحد فالمغيرات واحد اثنان ثلاثة بسم الله صبحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور ما شاء الله أحسنتم اجلسوا